ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ذريته وأزواجه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى ذريته وأزواجه كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في هذه المقدمة المختصرة نحو النحو إلى قوله: ويعتري الكلمة أمران. الكلمة يعتريها أمران، يحدث لها أمران. ما هما هذان الأمران؟ أولا البناء، وهو أي البناء لزوم آخر الكلمة حركة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليه، تكون الكلمة لازمة على حركة معينة لا تتغير مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها. نضرب المثال، قال: نحو جاء هذا وهؤلاء، ورأيت هذا وهؤلاء، ومررت بهذا وبهؤلاء، ونحو ذلك مما سيأتي الآن بإذن الله عز وجل ضرب الأمثلة عليه. قال: والحروف كلها مبنية، مثل حروف الجر وحروف العطف وغيرهما، والأصل في الفعل البناء إلا المضارع كما مر معنا تفصيله، والأصل في الاسم الإعراب، ثم سيتحدث عن الإعراب. ولكن حديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن البناء. حديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن البناء. إذن الكلمة العربية إما مبنية وإما معربة. الكلمة العربية إما كلمة مبنية وإما كلمة معربة. الكلمة المبنية كلمة لا يتغير آخرها، الكلمة المعربة كلمة يتغير آخرها. بالمثال يتضح المقال، نقول: جاء الطالب وهذا، ورأيت الطالب وهذا، ومررت بالطالب وهذا. عندي كلمتان: الطالب وهذا. كلمة الطالب تغيرت بتغير العوامل الداخلة عليها، بينما كلمة هذا ظلت على حالها مبنية. وأصل البناء، أصل البناء الثبوت واللزوم كالبناية. يعني احنا الآن نجلس في بناية، هذه البناية ثابتة لا تتغير. أما الإعراب فحاله كحال الخيمة، العرب عندهم بناء وعندهم خيام، البناء لا يتغير، أما الخيمة فتتغير، يشيلوها ويحطوها، يفكوها ويعملوها. فكذلك الكلمة عندهم ما بين مبنية ثابتة وبين متغيرة، وبين متغيرة. طيب، أنواع البناء، أنا كده عرفنا ما هو البناء، هو لزوم آخر الكلمة حركة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليه، وهذا خلاف الإعراب. وعلمنا أن الكلمة إما مبنية ثابتة لا تتغير، وإما معربة تتغير. أنواع البناء: الذي يتغير آخره من الكلام، الذي يتغير آخره من الكلام، إما أن يكون لازما للسكون، إما أن يكون لازما للسكون، نحو لم هذا حرف الجزم، لم مبني على السكون، ونحو لن وهو حرف النصب للفعل المضارع، ونحو من حرف الجر، وعن وفي وإلى وعلى، كل هذا مبني على السكون. وهنا فائدة: إن إلى وعلى ونحوها مبنية على السكون. لماذا؟ لأن آخرها ألف والألف ساكن. يبقى أنواع البناء: أولا ما يبنى على السكون، ما يبنى على السكون، نحو لم ولن ومن وعن وإلى وعلى. طيب، ومنه ما يلازم الضم، يبنى على الضم، مثل حيث ونحن ومنذ، ما يبنى على الضم نحو حيث ونحن ومنذ. النوع الثالث ما يبنى على الفتح، نحو أين، كيف، ليت، ثم، ونحو و ف لحرف حرف العطف الواو، و أو الفاء، فاء، هذا مبني على الفتح. النوع الرابع ما يبنى على الكسر، كالباء في بسم الله، واللام في لينفق ذو سعة من سعته، لي، طيب، إذن عندي ما يبنى على السكون نحو لم، وعلى الضم نحو حيث، وعلى الفتح نحو أين، وعلى الكسر نحو الباء واللام. وهذا كله يضبط بالنقل، يعني المبني كله مداره على النقل من كتب اللغة وأفواه العارفين من العرب. والأمر في المبنيات يسير، لا صعوبة فيه. لماذا؟ لأنه ثابت على حال واحدة، وتعود الناس على نطقه هكذا، يعني ما فيش حد هينطق أين أين أو لم لمي، واضح؟ فالمبنيات تلقاها الناس هكذا، فلا صعوبة عندهم فيها. وإنما الأمر في الإعراب أنه متغير، ومتى يرفع ومتى ينصب، متى يجر ومتى يجزم. ولذلك سمي النحو بعلم الإعراب أو فن الإعراب. إذن عندنا أنواع البناء أربعة، وهذا كالذي سيأتي في الإعراب، أن ألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فكذلك في البناء: الفتح والضم والكسر والسكون. طيب، ما هي أصناف المبنيات؟ أصناف المبنيات. ما هي أصناف المبنيات؟ أولا جميع الحروف مبنية، جميع الحروف مبنية، وسنفصل هذا الآن بإذن الله. أولا جميع الحروف مبنية. طيب، وكذلك الأفعال كلها مبنية إلا المضارع، وهذا مر معنا تفصيله. الماضي مبني أبدا، الأمر مبني أبدا، والمضارع الأصل فيه الإعراب إلا في حالتين: يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. عندي الأفعال الأصل فيها البناء إلا المضارع. طيب، يبقى عندي الحروف كلها مبنية والأصل في الفعل البناء إلا المضارع ويبنى في حالتين. طيب، والأسماء. والاسم الأصل فيه الإعراب، الاسم الأصل فيه الإعراب عكس الفعل، الفعل الأصل فيه البناء إلا المضارع، أما الاسم فالأصل فيه الإعراب. ويبنى منه الضمائر، الضمائر، وسنذكرها بإذن الله عز وجل. والأسماء الموصولة، وسنذكرها بإذن الله. وأسماء الإشارة، وأسماء الشرط. يبقى الأصل في الاسم، الأصل في الاسم الإعراب، ولكن سنأخذ ما يبنى من الأسماء. نعود: الكلمة أنواعها ثلاثة: حرف، فعل، اسم. طيب، الحرف مبني أبدا، الفعل الأصل فيه البناء، الاسم الأصل فيه الإعراب. طيب، الحروف مبنية أبدا، نكتب كده: الحروف مبنية أبدا، وهي تنقسم إلى أقسام. الحروف مبنية، خلاص عرفنا أنها مبنية، ما هي أقسامها؟ الحروف خلاصة الكلام إما أحادية وإما ثنائية وإما ثلاثية وإما رباعية وإما خماسية، يبقى خمسة أقسام. الحروف كلها مبنية وهي خمسة أقسام. الأحادية زي الهمزة: أأنت قلت للناس، أأنت، الهمزة الأولانية دي أ، هذه حرف مبني على أي شيء بني؟ على الفتحة. طيب، الهمزة والباء في بسم الله مبنية على الكسر، والتاء في نحو تالله في قوله تعالى لما قال إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامك، وتالله، وهذا حرف أحادي ومبني على الفتح. تاء أيضا حرف القسم، هذا مبني على الفتح. والسين في نحو سيقول السفهاء، سيقول، سا حرف تنفيس مبني على الفتح. والفاء في نحو فقالوا، فاء قالوا، الفاء حرف أحادي مبني على الفتح. والكاف كاف التشبيه، ليس كمثله شيء، كمثله، الكاف هنا حرف مبني على الفتح. طيب، يبقى عندي القسم الأول الحروف الأحادية، يعني حرف واحد: الهمزة، الباء، التاء، السين، الفاء، الكاف، كذلك اللام. لينفق ذو ساعة من ساعته، طيب النوع الثاني من الحروف الثنائية، النوع الثاني الثنائية، النوع الثاني أو القسم الثاني من الحروف، القسم الثاني الثنائي، نحو ال ال في نحو ذلك الكتاب، الكتاب، وأم وأن وإن وبل وهل وقد ولو ونحو ذلك، ونحو ذلك. قد أفلح المؤمنون، قد حرف تحقيق مبني على السكون، بل في نحو بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل حرف عطف مفيد الإضراب مبني على السكون. لو قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو حرف امتناع مبني على السكون، هل أن إن ونحو ذلك، فهذه حروف ثنائية، حروف ثنائية. والقسم الثالث الحروف الثلاثية، نحو إذا، ألا، إلى، على، إن، سوف، ليت، نعم. والرباعية نحو إذ ما، إذ ما تتعلم تتقدم، إذ ما، ويسم شرط، إذ ما تتعلم تتقدم، زي إن تتعلم تتقدم يعني، إذ ما، إلا، إلا، في نحو لا إله إلا الله هي أداة استثناء، إلا، إلا أربعة أحرف، إما، إما، وأما، وحتى، وكأن، ولعل، هذه كلها أحرف رباعية وكلها مبنية، وكلها مبنية. النوع الخامس وهي الأحرف الخماسية، نحو إنما، أنما، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عندي مثالان، إنما هذا حرف خماسي، وأنما حرف خماسي، وكلاهما آخره ألف فيكون مبنيا على السكون. ومن الخماسي أيضا لكن، لكن، لكن، هذه خمسة أحرف، فهذا حرف استدراك ومن أخوات إن مبني على الفتح لكن. طيب إذن نعود، البناء اللزوم الثبات كالبناية، البناء الذي نحن فيه بخلاف الإعراب وهو التغير، وفي الاصطلاح هو لزوم آخر الكلمة حركة لا تتغير، نحو جاء هذا وهؤلاء، ورأيت هذا وهؤلاء، ومررت بهذا وبهؤلاء، ونحو ذلك. ونحو جاء الطالب وهذا، مررت بالطالب وهذا، رأيت الطالب وهذا، ما أنواع البناء؟ أربعة: مبني على السكون نحو لم ولن، وعلى الضم نحو حيث ومنذ، وعلى الكسر نحو الباء واللام ونحو أمسي ومبني على الكسر، وعلى الفتح نحو أين وكيف. وأنواع المبنيات خمسة: أحادي نحو الهمزة والباء والتاء، وثنائي نحو أم وأن وبل وهل، وثلاثي نحو ألا وإلى وسوف، ورباعي نحو إلا وأما، وخماسي نحو إنما ولكن. طيب، يبقى إذن الحروف كلها مبنية. أما الأفعال فمضى معنى أن الماضي مبني أبدا، وأن الأمر مبني أبدا، والمضارع يعرب وهو الأصل ويبنى في حالتين على ما مضى. طيب، والأسماء؟ الأسماء كلها معربة. إلا ألفاظ محصورة، يبقى عندي الأصل في الاسم الإعراب، إلا عندي ألفاظ محصورة زي إيه؟ الضمائر. الضمائر نحو أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتن، أنتم، هو، هي، هما، هم، هن. دول كده كام؟ 12. عندي ضمير المتكلم أنا، ضمير المتكلمين نحن، ضمير المخاطب أنت للمخاطب المذكر، أنت للمخاطبة المؤنثة، أنتما للمخاطبين ذكرين أو أنثيين، أنتن للمخاطبات للإناث، أنتم للمخاطبين الذكور. طيب، هو ضمير الغيبة للمفرد الذكر، هي ضمير الغيبة للمفردة المؤنثة، هما ضمير الغيبة للاثنين ذكرين أو أنثيين، هم ضمير الغيبة لجمع المذكر، هن ضمير الغيبة لجمع الإناث. عندي أنا مبني على السكون، يعني لو قلنا أنا ذاهب إلى المسجد، أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب، نحن ذاهبون إلى المسجد، نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ونقيس على ذلك، يعني أنت ذاهب إلى المسجد، أنت ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وهكذا. طيب، هو ذاهب إلى المسجد، هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طيب، يبقى عندي 12 ضمير، وهي الضمائر المنفصلة، لأن هذه لا تتصل بالكلمة. أنا منفصلة، هو منفصلة، كلمة منفصلة. ويلحق بها أيضا، ويلحق بها ضمائر النصب زي إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، أو إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. يبقى عندي إيايا، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. يبقى عندنا 12 و 12. بس دي صعبة يا شيخ. لا مش صعبة. ناخد أول اثنين، ضمير المتكلم مفرد أو جمع، أنا وأنا، أنا ونحن، أنا ونحن، تقابلها إياي وإيانا، تقابلها إياي وإيانا. بس أنا ونحن تأتي في محل رفع، وذلك دي ضمائر رفع، تأتي في محل رفع. أما إياي وإيانا، إياي وإيانا في محل نصب، في محل نصب. أعطاني إيايا، أعطانا إيانا. وعندي أنا، عندي أنت وأنت، يقابلها إياك وإياك، وأنتما يقابلها إياكما. طيب أنتم يقابلها إياكم، أنتن يقابلها إياكن، كذلك هو إياه، هي إياه، هما إياهما، هم إياه، هن إياهن. وبسبب هذه كان فيما ذكر موت سيبويه رحمه الله لما اختلف مع الكسائي عليه الرحمة في جواز قول هو إياه، هو إياه، فقال لا، قال سيبويه لا، العرب لا تقول هذا، إنما يقولون هو هو. وطبعا الصواب قول سيبويه رحمه الله، هذا ورد كثيرا في السير، أهو هو، يقولون هو هو، كما قال حيي بن أخطب وغيره، لأن هنا الضمير ضمير رفع. ولكن السيبويه قال هذا يجوز أن يقول هو إياه، فقالوا نختصم إلى أعرابي. فكان أن اتفقوا مع أعرابي على أن يقوله، ولكن العربي يتكلم سليقة فلا يستطيع أن يقول هو إياه أو هي إياه. فقالوا له سنقول وأنت قل هذا صحيح، سنقول وأنت قل هذا صحيح، يعني الأعرابي لا يستطيع أن ينطق بهذا، يعني لا يلحن لسانه، لا يطاوعه لسانه، لا يطاوعه. فلما جيء به فقالوا له تقول العرب هو إياه وهي إياها، فهز رأسه إجابا نعم. فحصر سيبويه وكان في الثلاثينيات من عمره، ومات محصورا بسببها، أن العلم عندهم عزيز، فمات بسبب هذا الأمر. والشاهد فيه أن العرب كان الكلام عندها سليقة، كان الكلام عندها سليقة، طبعوا على ذلك، حتى إن معلما للقرآن يعلم طفلا عربيا فيقول له تبت يدا، فالطفل العربي يقول تبت يدان، فيقول يضربه ويقول له تبت يدا، فيقول تبت يدان، لأنه لو وقف بدون إضافة لا تصح إلا يدان، أما مع الإضافة يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب. فهذا لأنهم عندهم هذا سليقة. كيف جاءت السليقة؟ وهذا هو الشاهد، أنهم تربوا في بيئة لا تتكلم إلا العربية، ونحن دخلت علينا العدمة لأننا ربينا في بيئة تتكلم بغير العربية. الطفل منذ الصغر بيتعلم الإنجليزية وغيرها من اللغات، فلا بد أن يقع في اللحن، وهذا اللحن يوقعه في عدم الفهم لكتاب الله عز وجل. كتير ممكن يكون دكتور ومهندس وكيميائي وعبقري من العباقرة ولا يفهم كلام الله عز وجل، لأنه لم يربى على لغة العرب. فهذا اجعلنا نعتني بلغة العرب. وحبذا الطفل هو بيحفظ القرآن يقال له هذه معناها كذا، هذه معناها كذا، وهكذا حتى يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى أول شيء مما يبنى في الأسماء الضمائر. طيب، والضمائر منها ما هو منفصل، الضمائر المنفصلة كالتي ذكرناها، ومنها ما هو متصل، الضمائر منها ما هو متصل. والمتصل، الضمائر المتصلة نوعان: ما يتصل بالفعل، وما يتصل بالفعل أو بالاسم. والضمائر المتصلة ما يتصل بالفعل، نحو كتبت، كتبت، كتبت، كتبتما، كتبنا، كتبتن، كتبتم، كتبت، كتبا، كتبتا، كتبوا، كتبنا، وكذلك كتب، كتب، يعني كتب هو. طب عندي كتبت، تاء الفاعل، هذا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. كتبتي، تاء الفاعل، ضمير مبني على الكسر، كتبتي في محل رفع فاعل. يبقى عندي كتبت، كتبنا، كتبت، كتبتي، كتبتما، كتبتم، كتبتن، كتبت، كتب، كتبتا، كتبوا، كتبنا. هذه كلها تسمى ضمائر متصلة، لكن هنا متصلة بالإيه؟ بالفعل. عندي ضمائر أخرى متصلة ولكنها تتصل بالفعل وتتصل بالاسم. يعني عندما أقول علمني شيخي، علمني، الياء هنا اتصلت بالفعل، شيخي اتصلت بالفعل بالاسم، علمني شيخي، علمني معلمي، أو علمنا معلمنا، أو علمك معلمك، أو معلمك، أو معلمكما، أو علمكم معلمكم. وهذه تسمى بالضمائر المتصلة. يبقى عندي الضمائر كلها مبنية وهي نوعان: منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل. طبعا والشيء بالشيء يذكر، يعني عذرا لهذه التفصيلات، يعني لا أريد الإثقال، ولكن يعني أقول لعلنا لا نمر عليها مرة أخرى، فمن باب ذكرها للإفادة، من باب ذكرها للإفادة، يعني أنا أطلت في مسألة البناء ونحو ذلك لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. كذلك الضمائر منها ما هو بارز ومنها ما هو مستتر. بارز كالتي ذكرناها، كل ما نطق به فهو بارز. وهناك ما هو مستتر، نحو أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ونحو الطالب جاء، جاء هو، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فعندي الضمائر منها متصل ومنها منفصل ومنها بارز ومنها مستتر. طيب، يبقى عندي الضمائر كلها مبنية، وعندي أيضا الأسماء الموصولة كلها مبنية. إيه الأسماء الموصولة؟ الذي، التي، الذين، اللاتي. طيب، واللذان واللتان تعربان إعراب المثنى، وهذا سيأتي في إعراب المثنى. يبقى عندي الذي واللتي والذين واللاتي، وأسماء الإشارة نحو هذا هذه وهؤلاء. طب وهذان وهاتان تعربان إعراب المثنى، وسيأتي بإذن الله عز وجل إعراب المثنى. وكذلك أسماء الشرط نحو من، ما، مهما، متى، أيان. يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها، أيان هذا اسم شرط. يسأل به عن الزمان مبني على الفتح أيان، وكذلك أين. وأن، أن يؤفكون. ومن، من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها. طيب من جاء بالحسنة، قال ابن عباس الحسنة قول لا إله إلا الله، أو الحسنة لا إله إلا الله. فحدث هنا إشكال في التفسير، من جاء بلا إله إلا الله فله خير منها، هل هناك خير من لا إله إلا الله؟ قال المفسرون لا، وإنما هنا تقديم وتأخير، والمراد من جاء بالحسنة أي لا إله إلا الله فله منها خير، وهو دخول الجنة. نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ به من النار. هذا الحديث يعني أحببت أن أتوسع في شيئا ما في البناء، وإن كان المقام لا يتسع، ولكن من باب التقدمة قبل الدخول على الإعراب. وإن شاء الله وقدر فالأسبوع القابل بإذن الله عز وجل سيكون أجازة، والصواب أن نقول سيكون إجازة، وفي الذي بعده إن شاء ربنا وقدر يكون حديثنا عن الإعراب، وهو المراد أصالة في علم النحو. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.